أمبات أربعة أربعة دي سكولا في المدرسة في المدرسة Ada di mana kita? Aina nahnu? Aina nahn? Kita ada di sekolah. Nahnu fil madrasa. Nahnu fi al madrasa. Kita ada pelajaran. Indana saf. Indana dars. Mereka itu pelajar. Haulai hum at-talamiz. Haulai hum at-talamiz. Itu ibu gurunya. Hadhihi hiya al-muallima. Hadhihi hiya al-muallima. Itu kelasnya. Hadha huwa al-fasl. Hadha huwa al-fasl. Apa yang kita lakukan? ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ Kita belajar. نحن نتعلم. نحن نتعلم. Kita belajar bahasa. نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغة. Saya belajar bahasa Inggris. أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. Kamu belajar bahasa Spanyol. أنت تتعلم الإسبانية. أنت تتعلم الإسبانية. Dia belajar bahasa Jerman. هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. Kami belajar bahasa Perancis. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نحن نتعلم الفرنسية. Kalian belajar bahasa إيطاليا. أنتن تتعلمن الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. Mereka belajar bahasa Rusia. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. Belajar bahasa adalah hal yang menarik. تعلم اللغات شيء ممتع. تعلم اللغات شيء ممتع. Kami ingin dapat mengerti orang dari negara lain. نحن نريد أن نفهم الناس. نحن نريد أن نفهم الناس. Kami ingin berbicara dengan orang dari negara lain. نريد أن نتكلم مع الناس. نريد أن نتكلم مع الناس.